ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله تعالى. قال في آيات الأحكام في سورة البقرة الآية 9 قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ما هو السجود هنا وما حكمه وما حكم السجود لغير الله؟ قال رحمه الله: اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة، وإنما كان على أحد وجهين: إما سلام الأعاجم بالتكفي والانحناء والتعظيم، وإما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت المقدس وهو الأقوى. سجدوا لآدم بيقول مش سجود عبادة، طب مش سجود عبادة، ولكن هي سجود تعظيم، تعظيم وإجلال، ده احترام، ده التحية، أدوا التحية لآدم بالسجود له. أو كان آدم كان سجود لله، وكان آدم قدامهم زي القبلة، زي ما الواحد بيصلي لله بس بيستقبل الايه القبلة، وإنما ولم يكن على معنى التعظيم، وإنما صدر على وجه الإلزام للعبادة واتخاذ قبلة. وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك في هذه الملة، في ملتنا وشريعتنا، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. السجود منذ أن سجدت الملائكة لآدم، منذ أن سجدت الملائكة لآدم كان مستمرا في الناس حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. وقصة يوسف عليه السلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وبعدين في الآخر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا السجود سجود تحية وإجلال وتعظيم، واستمر الحال حتى بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الشام، فرأى النصارى يسجدون القساوسة والبطارقة، إبا النصراني مش في الشارع يقبل قسيس يسجد له على الأرض احتراما وإجلالا. فقال معاذ في نفسه: رسول الله أعظم من هؤلاء وهو أحب إلينا من هؤلاء إلى النصارى، إبا على هذا القياس إبا إيه رسول أولى بإيه بأن نسجد له. فما أن رجع معاذ من الشام وهو يمشي في شارع المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فخر له إيه ساجدا. وهنا نبين بقى الذين يتسرعون في التكفير، ساية ما يسمع كلمة كفر من إنسان يدلوا الكرت الأحمر طول يخرج من ملة كافر، يرى فعلا يخرج الإسلام يدلوا الكرت الأحمر ويطلع من الإسلام كافر لمجرد أن قال قولا أو فعل إيه فعلا. السجود لغير الله كفر، مفيش في شك في ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف معاذ سجد ما حكمش بالكفر، استفسر الأول: ما هذا يا معاذ، انت بتعمل ايه، انت سجدت ليه؟ قال: رحت الشام ولقيت كذا وكذا قلت انت أولى. قال: يبقى كده دي وجهة نظرك يعني. قال: فلا تفعلوا. ما حكمش بالكفر بقى، هو لم يشرح بالكفر صدرا ولم يفعل هذا الجلود عبادة لغير الله، فلا تتسرع في التكفير. فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجت عليه. فمش كلمة سهلة، مش كلمة كافر دي كلمة سهلة. ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله أتيت الشام فوجدتم يسجدون للقساوسة والبطارقة فكنت أنت أولى وحق. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولذلك قيل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. لما يقابل واحد من كده يعمله كده تحية بعض الناس كده، لا لا تنحني له. قال يعانقه؟ كل ما قابل أخوه في الشارع أخذه بالحضن كده، قالوا لا برضو. المعانقة دي اللي جاي من سفر ما شفتوش بقالك فترة طويلة، مش كل ما تقابل صاحبك تاخده بالحوض، ما أعمل إيه؟ لا لا أنحني له ولا أعانق. أعمل إيه؟ قال أخذ بيده وصافحه. قال نعم. فتحيتنا هي السلام والمصافحة. وقد قال جاء في بعض الحديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أما تقابل أخوك المسلم السلام عليكم وتأخذ بيده كده وتشد عليه، غفر لهما قبل أن يتفرقا. بعض الذين سمعوا الحديث من الراوي قالوا يعني مجرد ما سلم أخوك كده ربنا يغفر لنا، هو ده حالة بسيطة يعني، ده عمل بسيط مش كبير يعني عشان يستحق ليه الوعد ده كله. قال لا تقل هذا، فإن الله قال نبيه صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هي المحبة في القلوب سهلة؟ المحبة في القلوب دي سهلة؟ ده هي لا تشترى، لا تشترى، ده نعمة من الله بيحطها يضعها في قلب من شاء من إيه من عباده. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.